حديث الشصد حفت وبنجي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة بيوم اتناربت حتى يكثر فيكم المال حتى مالت نفوذ زيداد بتنبوش بت فيفير سردوتشت يعني هندش هاو جاي زيداد بتشوى اوف بسردوتشت وصمال زيداد بت حتى يهم رب المال حتى بتخم خدان ماري من يقبل صدقته كان كياد خيره ويقبيل كتن ورجه وحتى يعرضه وحتى دي عرض كت بيشتايكي بخير ما تقلتنكن فيقول الذي يعرضه عليه أو كسي أفكسي هفي ماري بتنك وبيشتاي أدي صدقه لقلتكن بيشتاي لا أرب لي من شهو جاي بذي مالينين